فكيف يقول احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يفعل هذا الشيء؟ انا اعتقد ان سؤالك خطا، وان كان سؤالك مفهوم، لكن احيانا المفهوم يكون صواب ويكون خطا. لا فرق بين المقول وبين المسموع. هل كل قول يقول الخائر يكون صواب؟ لا، قد يكون صوابا قد يكون خطا. كذلك ما تريده انت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطا. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تاخذوا من اللحيه مطلقا، واخذ عمر كما قلت، ابن عمر كما قلت في الحج والعمره، كيف ياتي سؤالك؟ كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من الله شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من الله شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال قص الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا اللحى، هذا نص مطلق. فأنت بقى سؤالك إذا نصحه في حدود الرواية هاي، تقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص، مش كيف خالف النص. لا، في فرق بينما لو كان الحديث هنا ما يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذناً يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام فنهاه، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعاً. بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام فنهاه، فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي مرة واحدة صلى عليه بعشرة، شو جوابك؟ ولا ولا سؤالي يعني بلاش؟ يعني بالنسبة لهذا الأمر، أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقل ثم. لا، هذه حيدة. ما موقفك، موقفك تجاه حجته هو، مو انت شو حجتك؟ شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقران وبالحديث؟ مش انا مثلك، انا قلت انا بحسن الظن فيك انك اذا سمعت هذا يزيد عن الاذان كنت راضي، اليس كذلك؟ قلت نعم. انا ما مثلك عن الحجه تبعك، اعتبارك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقران وبالحديث، كيف ردك عليه؟ ان كان الكلام الذي يقوله كما وصل الينا صحيحا فبها ونعم، وان لم يكن او قال بمفهوم او تاويل باطل فمردود عليه. ايش مردود؟ ايش مردود بلي؟ ان وان، وايش انت حطيت على ايش بالاخير؟ على اي، اذا سالت تعبير، على اي الانتين؟ إن وإن على إيش حطيت أنت؟ هذا جواب الدبلوماسي، أنت ما لك دبلوماسي أظن، قال بالك من حكايتي، على إيش أنت حاطيت؟ حاطط على القول الصحيح وهو الكتاب والسنة. طيب يا أخي رد علي، شوف أنا بحتج عليك، أنت اللي عم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما، ترد علي؟ أنا بقول لك ما تقدر ترد علي. السبب لأنك لو بتقدر ترد عليه ما كنت أوردت ذاك السؤال. الجواب اللي يرسل لك فيه دقة. وعليكم السلام ورحمة الله. النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الواحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ نعم اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. أنا رهلكنا في وقت القيم أما نضي الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوقت. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على إطلاق. كيف؟ هو حتى بالك عشان نرجع لحديث ابن عمر أعطوا لها مش على إطلاق. ومن هنا جاءت الإشكال أنت وياك. تمام تمام الآية أقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد أقطعوا أيديهما يعني من هون؟ الجواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون لا؟ من هون لا؟ من إذا من عند الرسول. طيب الله بيقول أطلق اليد كمان أطلق أعفو اللحى حتى بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله قول لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسول لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعض في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيان ينقسم إلى ست أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الأول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما نقدر إلا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث لأن بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا هذه قصة من قبل. شو بيعرفنا هون ولا هون ولا هون؟ أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضاعوا تركناه. إذا النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيدا فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ النص العام ونحتاج به. أظن مفهوم إلى هنا. لكن راح أزيده تفهيما نرجع لحجة المبتدع هذا هنحتاج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا بيقول طبقها. طيب علم من بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب دون كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان؟ الجواب لا. لأن العلماء كلهم متفقين أن الأيام ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن متأخرين مثل ما قلناكم في أول درس أن يقسم البدعة إلى قسمين حسن وسيئة، يقول لا هذه بدعة لكن هي بدعة حسنة. إلا في زمن الرسول ما في صلاة الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك تقيس. ماشي؟ طيب الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل في جزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هنا نحن نجي بنقول سؤالك خطأ. ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفو اللحى، ومن نقول شو بهم هو يا ترى؟ أعفو اللحى ولو قالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق. لا نبين منه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما يجيب ياخذ شوية اللي تحت القبضة سنتي أو سنتين. لا، لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأكل من لحيته ففعل ضعيف. ما عندنا حديث ضعيف، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن أنا ما نحتاج إلى حديث ضعيف. كنت فرشته قديما في سلسلة الأحاديث الضعيفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك نحن نأخذ به، لكن يغنينا عنه الآن الدخول في صلب الموضوع. ثالث ثلاث هنا لابد لي من وقت. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولا بد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح لأن ما نقدر نفهم ديننا على طول. ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فريقون كما قال الله في القرآن الكريم. أقول قلت لهذا، إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فطلبوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما كنا شيعا وأحزابا. أما نحن الآن نقول عن السلفيين، نشوف السلف الصالح كيف شايف سنة الرسول بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كذلا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالف سبيل المؤمنين كمخالف سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذن نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرضيهم الآية وأرضيهم بحديث الأرواب من التالية عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرضيهم بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إلى أن نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، كل ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف أن رسول كان لا يأخذ، الألوان شاية لأن بين العلماء الرسول كان لا يأخذ من لحيكم لا أصل لهذا كلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث هو أعفو لها، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجب العمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوا سواء هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى لا يخالفونه. والشاية هنا في شاية أخرى هي خطأ مزدوج. أنت آلفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة لكن ما هي مقيدة، بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشاية الخطأ الثاني أن هذا بس ابن عمر كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون من لو كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلاف على نصوص إطلاقا. إذن هج السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصله، يظنون أن هذا هو السنة، لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يلتحون متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكاذبة، قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وعافوا لها أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون لها طرفان، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وأعفوا لها نصا مطلقا، وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يساعدوا وأن يخاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحيان، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم حتى لا يقال ماذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين، هذا اسم جديد من ابتكره الكفار ذون مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بيعالج هذه الأسوة بأنصاف الحلول، فهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي أو سنتي أو سنتين، وإنما كانت لحيته جليلة، وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم وهنا أمر هام جدا، وإن كان سبق بيانه في مسألة التسلية والتربية. هذا التسليم إنما يكون مكرونا بالعلم، وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أكثر من صاحبها. رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله. اللحية أكثر من صاحبها، لماذا؟ لأن طول الرأس أكبر 20 سنتي 25 سنتي، هو بجير لحيته عشرات السنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب المخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، يجيب مخلوق غريب جدا سواء كان انسانا او حيوانا، يجيب انسان قزم وبيعرضه وبيفتحه مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابله. من الناحيتين السلبيه والايجابيه، هل المقصود بها اعطائها حتى يجرها صاحبها اروى، او المقصود بها اعطاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. فلا يجوز الإعطاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه، ولا هو إعطاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم. لا، ليس هذا ولا هذا، وإنما هو يسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمرة، دمغة في أسفل اللقب، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دمغة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء الله. ثم قول ما شئت طلعت يفوه الله سبحانه وتعالى. إذا من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يعفيها حصة مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوثائق الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة، أن يستعين بمعرفتها لمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا طويلا؟ هذا هو السبيل. الآن جاء السؤال، وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذا ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ جواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصه. سلة ابن عمر لن يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. سلة هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته ويفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا إلى الشيخ وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية الرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في الأمور العادة. كذلك مثلا أنس بن مالك يقول دعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من ذباب. تعرفون الذباب؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الذباب، يعني هذا الطبيب في الدباء وفي لحم مثلا في ربما قدرة أخرى مش ملكوه، لكن قولوا رأيته يتتبع الدباء ما في شيء ثاني. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أجل أحب الدباء من يوم رأيت كان احتمالا واهيا جدا في نقله. إن الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المصادر غير هذه، إن هذا جزء من ذلك، يعني أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الآخر كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة. ثم يأتي عن بعض السلف، وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري، أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البغدادي ويت كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور وسط وحب التناهي غلط. لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جميلة. الذقن الذقن شوف العظم العظم هذا العظم تحت العظم وين بنتي العظم هذا هو حديد الله. والآن أيها الإخوة الكرام نستمع إياكم إلى النقاش الذي جار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني. ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا. والشيخنا كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان فيه هناك بعض المسائل، فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا أهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوب أو أخذ ما زاد عن القفلة بحيث أنه إذا لم يأكل أكل فبيتقال جميعا أنه لا يوجد إطلاقا أحد قال بهذا. فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سبقه إلى ذلك. الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا سار معرفة طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه أنا. فأنا أقول ابتداء وسلفا إذا كان هذا السائل أو المتساءل يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول اعتراف أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، كنت بعد ذلك نفسي خطوة ثالثة وثالثة وقد تكون هي الأخيرة، فيا ترى هل هو موافق على هذه الخطوة الأولى بظني أن هؤلاء المتساهلين لا يوافقون على الخطوة الأولى سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليم، فهل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟ نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اتصل على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا. فقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوه الاولى؟ اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوه الاولى. اذا ينبغي تدخل الى الخطوه الثانيه. نعم. اليس كذلك؟ لا. الخطوه الثانيه هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وإلى الخروج الجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ يأخذ يعني يستوي في إيه في الجواب؟ أيوة معنى هل يستوي الأمر عند هذا الواقف أرواب يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسفل هل الأمر سواء؟ أنا أظن أنه سواء عنده أظن نعم أيوة. إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من الأعقوات الوحى يعني هو عفوا انا طبعا ناقشته في المساله حتى استطيع ان انا اهضم ما يقول لاكون انا قائم مقامه في السؤال يعني فهو يقول ان القاعده الاصوليه المعروفه الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء لكن نحن لاننا ناخذ باقاويل الصحابه فلا نستطيع ان يعني نشدد على من ياخذ ابتداء بابن عمر ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع فيقول ان الاصل عدم الاخذ هذا الكلام هذا ليس منها نحن نريد ان نتفق على الخطبه الثانيه نعم ابن الشورى اباح لنفسه ان يقول ان نقول هذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز ماذا يقول هذا